باب إذا قال من ذا فقال أنا. أما ينفعش الكلام ده، نقف على الحديث ده لو تسمع ونشوف الأسئلة. معلش أنا بستأذنكم أنا النهاردة نخلص بدري عشان أنا يعني متعب، ولولا غلاوتكم عندي وغلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن ما كنتش حضرت الدرس. لكن أنا حريص جدا إن ما تخلفش أبدا، لا تلات ولا جمعة ولا سبت في مصر، حريص. بس ربنا يدينا الصحة والعافية. نشوف الأسئلة بتاعت حضراتكم. جدا إن ما تخلفش أبدا، لا تلات ولا جمعة ولا سبت في مصر، حريص. بس ربنا يدينا الصحة والعافية. نشوف الأسئلة بتاعت حضراتكم. تفضلتم سيادتكم في خطبة الجمعة السابقة بالحديث عن الحب، وكما تعودنا أن خطبة الجمعة يحضرها العامة من زوار المستشفيات المجاورة وغيرهم، وأما اليوم وفضيلتكم تجلس بين أولادك وأحبابك. لحظة والنبي لحظة، عشان أنا سامع حركة، يعني بس على من اللي بيحب يخرج أو يشم الهواء بره يخرج، تهدأ الأصوات يعني عشان الناس تسمع بس. طيب اتفضل يا سيدي، تاني سؤال من الأول لو تسمح. تفضلتم سيادتكم في خطبة الجمعة السابقة بالحديث عن الحب، وكما تعودنا أن خطبة الجمعة. لا مش الحديث عن الحب، الحديث عن حب الله، مش كده برضو ولا إيه؟ ولا الحب على طول؟ لا هو أبقى زي اللي بتقول الحب كده خصام وقام وكمان حب الله يعني وكما تعودنا أن خطبة الجمعة يحضرها العامة من زوار المستشفيات المجاورة وغيرهم، وأما اليوم وفضيلتكم تجلس بين أولادك وأحبابك، فماذا تقول لهم عن الحب؟ وكيف يكون الإنسان محبا ومحبوبا؟ وما هي مقامات الحب؟ وهل هناك درجات أعلى من الحب كالعشق مثلا؟ وكيف نذوق لكي نعرف؟ وهل الحب يوهب؟ نرجو التكرم بالحديث عن الحب بإفاضة من المحب والمحبوب إن شاء الله. تيجي فرصة، لكن أنا اتكلمت عن الحب قبل كده كتير، وأعتقد إن في حديث من زمان قوي بس الصوت وحش ما تقدرش تمنتجه. حاول تشوف إذا كان يقدر تمنتج فيه حديث. أنا كنت زمان موضوع كنت اتكلمت فيه، اتكلمت عن الرجاء وكلمت عن الخوف وكلمت عن الحب وكلمت عن الشوق وكلمت عن العشق، وكانوا مسجلينها. ما كانش لسه في أجهزة، كان كل واحد بيسجل بشريط كده قدامه بكاسيت هيشوفها. كان موجود إن شاء الله نقدر، ما كانش نتكلم عليه إن شاء الله في مرة بشيء من التوسع، أو نحاول نتكلم عنها في رمضان. في رمضان ناخد كل يوم مقام المقامات دي، مقام الرجاء، مقام مش عارف، ربنا يلهمنا الصواب. لكن أنا اللي قلته على المنبر أنت تقدر تتوسع أنت فيه، وكل حبيب في الدنيا مسيره يلوف على غيرك، مسيره ينصرف عنك إلى غيرك، مسيره يا إما لأنه غلط يا إما لأنه يعني اكتفى بهذا، يا إما إنه يا إما يا إنه يا إما إنه ربنا سبحانه وتعالى ما يسيبكش يروح لغيرك أبدا، لأنه لا يشغله أحد عن أحد ولا يشغله شأن عن شأن. يقدر يحبك ويحبه ويحبه ويحب الكل في وقت واحد من غير ما يأثر حب على حد. لكن اللي بيحب زوجته جدا جدا جدا وعايش معاها 30 سنة وجات واحدة لفت بيه ولفت دماغه اتعلق، تيجي دوكها الأولى تقول له طلقني، يقول لا أطلقك ما أقدرش أطلقك، أطلقك إزاي؟ ده أنت عينيا وروحي وما قدرش، ده عشرة وام الولاد بيحبها جدا. ايوه لكن التانية بتعمل ايه؟ بتشده، هتشده ممكن ما يسعش بقى الاثنين، لكن ربنا واسع. حب الله يا ابني ده عاوز حدوته طويلة وعاوز كلام، وانا في الاخر قلت من ذاق عرف. اجاوبك على سؤال واحد بس من كلامك، انت بتقول هل الحب يوهب؟ ايوه هبة، لازم هو يحبك عشان انت تحبه. عشان كده لما قال قل إن كنتم تحبون الله أي ترغبون في حب الله فاتبعون، يعني السعي الطريق. أنت تسعى إلى الحب بأن تطيع، أنت كل ما تطيع أنت تحب. ربنا بيوريك تزرع حبه في قلبك إزاي بأنك تطيعه. لما تطيعه تدوق طعم الطاعة، لما تدوق طعم الطاعة تعرف ساعتها ان ربنا لما منعك عن المعصية منعك لمصلحتك مش للضر اللي يحصل لديك، وانه لما امرك بالطاعة امرك بالطاعة لمصلحتك مش لنفع يحصل لديك. انت هتبتدي تحبه لما هتمشي على الخط، تبتدي تحبه فهو ده السكة لك انت. اما الحب فموهوب، وبدليل ربنا قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، هو يحبهم الاول. فالحب موهبة، نسأل الله ان يرزقنا حبه. وعشان كده الدعاء اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. هبة ربنا يرزقنا هذا الحب. نعم. صاحب هذه الرسالة بيقول انه حضر 3 مرات عشان يقابل فضيلتك ولم يسعده الحظ، ويحضر اليوم من آخر محافظة البحيرة، وقد أرسل هذا السؤال يقول أعمل حكاية المقابلات. يا جماعة أنا آسف جدا، الناس بتزعل، أنا لغيت المقابلات منذ مدة طويلة. أنتوا فاكرين أنا كنت عامل يوم الأربع مقابلات خاصة رجال ونساء، تعبت والناس ما بترحمش، واللي جايين برا قاعدين، قعدت رجاله للرجاله وستات للستات تقابلهم. عاوز ايه؟ مش عاوز اتكلم، اشوف الشيخ. ايوه يعني الموضوع موضوع ايه؟ اصرار. وبعدين يخش الاقيه مثلا مديون وعاوز مساعده، طب يا ابني انزل تحت في لجان الزكاه مش عندي. ها؟ فكانت الموضوعات الناس مش قادره تقدر، فاهمه ان كل حاجه في ايدي وانا مش ماسك حاجه ولا اعرف حاجه ولا يدعو بالجمعيه، بالاضافه بقى الى والى والى وانتوا فاكرين يعني. فأنا الوقت ما عنديش وقت، يعني المجالس أكل عيشي، ما أنا ما باكلش بالكتب، ما باكلش من الدعوة، ما باكلش ليه أكل عيش؟ بجري على رزقي. في الوقت نفسه أنا من الصغير، ما فيش الشباب والصحة بتاع زمان. وبعدين دلوقتي الكتب اللي بتطلع دي واللي أنا ملتزم بيها كل شهر التزام أدبي، أنا مش بطلع كتب حد يقول عندي حاجة، اللي دفعته خدوه، ما حدش له عندي حاجة، لكن التزام أدبي. وعاوز ربنا يكرمني ونطلع حاجه تنفع الناس. كل شهر لازم كتاب. انت لما تمسك الكتاب اسمع الشرايط، شوف الكتاب وشوف الشرايط، ده حاجه وده ايه؟ وده حاجه تانيه. يعني الشرايط ملهاش علاقه بالكتب نهائي، فاعمله من اول وجديد. فالارهاق والجهد اللي ما ملقى علي فوق الطاقه، فما عنديش السداد اقابل حد. عندك سؤال بتبعته في الورقه، انما مقابلات للاسف ما مش قادر، طاقتي مفيش، فنأسف لهذا يعني. يعني كان بودي ان انا ابقى فاضي وشاب وصحتي كويسه زي زمان كده وحاجه حلوه قوي، واقعد والله نعملها يعني مقابلات عامه، مش حاجه ما نقدرش، اسف. فسؤالك تحت امرك. يقول اعمل بمهنه التصوير وعندي استوديو. اهو ده مثلا السؤال ده، انت جيت قبل كده ما قابلتنيش، ما هتقابلني في ايه؟ عاوز سؤال تكتبه، والسؤال ده لو كتبته هيسيبوه لان اتكلمت فيه كتير. طبعا هم حاطوه المره دي بقى عشان انت بتقول ايه؟ ان كنت صادقا يعني انك جاي من اخر محافظه البحيره، وكان من هنا للبحيره ما فيش شيوخ، ما فيش جوامع وما فيش حد، لكن ربنا يكرمك انت بتثق فينا وجيت. عشان مجيئك من بعيد قدموا السؤال، بيمسك محل تصوير. وعندما تعلمت هذه المهنة لم أكن أسمع أنها حرام، والآن وقد كثر الكلام في هذا الموضوع بين حلال وحرام ومكروه، فأرجو من فضيلتكم إراحتي بجواب شاف ومعه رخصة الإباحة والنظر إلى السافرات أثناء قيامي بهذا العمل، يعتبر حراما أم لا؟ شوف بقى أنت بتقول إيه، ومعه الإباحة، يعني أنت جاي عاوز تاخد إباحة، يعني عاوز تاخد جواب يريح قلبك أنك أنت صح. وده ما ينفعش يا ابني، لازم تبقى نيتك مع الله ان الحق فين وامشي وراه مهما يكون ايا كانت نتائج. ما تبقاش نيتك انك عاوز الفتوى تتلائم مع ايه؟ هواك، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. شوف يا ابني، التصوير كتصوير مش حرام، وانا قاعد معاك دلوقتي بتصور انا وانت، الكاميرا شغاله، وتقدر بعد ما تخلص الدرس تنزل تلاقي الشريط تحت جاهز، ممكن يتطبع وممكن تاخده وممكن. التصوير شغال، والمنبر هو قدامه كاميرا، والخطب كلها مصور. التصوير كتصوير والتلفزيون كتلفزيون، كل ده كمبدأ مش حرام، ده مباح. علم الإنسان ما لم يعلم، زي المذياع الراديو أول ما طلع قالوا ده الشيطان، وجم ناس من الوحشين قال لك ده تفسير قوي، لا اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم. تصور شوف الكلام، قال ده ما هو مصنوع من الارض، مصنوع من الخشب، والخشب طالع من الارض وهو بيتكلم. شوف تحريف ايات القران. فالتصوير مباح، مفيش فيه حاجه كمبدا، لكن انت بتصور ايه؟ ده بقى السؤال. تلفزيون اهو في الجامعة، ولو بصيت لقيت حد تلفزيون هتلاقي صورتي في التلفزيون. تلفزيون عشان الناس اللي ورا المنبر اللي مش شايفيني شخصيا شايفيني في التلفزيون. ودي طبعا هيجت الناس علينا وقال لك جايب تلفزيونات وحاطط كاميرا في عند الستات عشان يبص يشوف مراته قاعده فين ويشوف الستات بتعمل ايه. شوف الكلام لكن انت بتصور ايه؟ ده السؤال. تلفزيون فيه برنامج عالم البحار، حلو ولا وحش؟ مفيد ولا مش مفيد؟ مفيد. التلفزيون فيه مثلا برنامج بتاع مصطفى محمود العلم والإيمان، كثير من هذه البرامج مفيدة. فيه نشرة الأخبار نعرف الدنيا ماشية فيها ايه، فيه دروس للطلبة بتوع الكليات والجامعات والثانوية العامة، وده شيء مفيد. وفيه في الوقت نفسه هلس ضار مضر ومضل. تقفل بقى التلفزيون بالزرار تدوس عليه تكتمه بس ما حدش قال لك افتح، ها اقفل. يعني في وحش وفي التليفون يغيث. الو دكتور، والله الو الاسعاف، الو المطافي، مش كده برضو؟ الو ازيك ياما، الو ازيك يا ابن خالي، صلة الرحم. وفي كمان الو، ها مش كده؟ مش في كده برضو؟ يبقى التليفون حرام ولا اللي بيتكلم فيه ارتكب الحرام؟ اهو كده. فالتصوير نفسه كتصوير مباح، والا كانت المرايه تبقى حرام على طول. المرايه، انت لما بتقف قدام المرايه اللي في المرايه ده ايه؟ حقيقه ولا صوره؟ صوره. اذا كانت الصوره دي حرام يبقى المرايات في البيوت حرام على طول. سيبك بقى من قولة الباسبور والبطاقة الشخصية وحفظ الأنساب وحفظ الأموال. ما أنت لما معكش بطاقة وتيجي تاخد مني فلوس، طب أنا أجيبك منين؟ ده فلان، لا مش أنا، أنا مين يا بيه؟ أنا ده حسن، لا مش حسن، ده اسمي محمد. محمد أيوه، محمد من كوم أبو النور، من عند هناك من درجة، زي الواد اللي سرق الجزم ومسكوه هنا يوم الجمعة. معهوش بطاقة. مين يا ابني؟ قال أنا جاي بيه من الصعيد، من مش عارف منين، وصعيدي. وجيت يا واد قبل كده هنا، هي مرة واحدة يا بيه خدت جزمتين، بتبيع الجزمة بكام؟ ب 4 جنيه، 4 جنيه ونص. طب بتسرق جزم الناس ليه؟ خدوه ادوه الاسم. طبعا طلبنا بوليس النجدة، جانا بوليس النجدة بعد ساعة ونص عشان كان في كورة. لدرجة إن أنا مسكت التليفون وكلمت بتاع بوليس النجدة قلت له يا ابني أنتوا اسمكم نجدة ولا اسمكم إيه؟ نسميكم ما اسم، نسميكم تراخي، بوليس التراخي. هل في حاجات مهمة؟ قلت نشل الجزم ومشيبنا بقاله شهور عمال لسه جزم العالم. ما احنا ممكن نضربه ونعميه من الضرب ونقطع ايده، لكن نفرض معاه مطوة، طلع مطوة ضرب حد يا جماعة، مش مهم. فطبعا نرجع تاني ونقول انت بتسهل عن التصوير. المراية بقى نبقى عامل فيها ايه؟ البطاقة الشخصية، الناس تتعرف من بعض ازاي؟ الحرام ده لازم يتعمل له فيشو تشبيه، مش كده؟ فيشو تشبيه بقى، ويصوروه ويعملوا نشرة في الإقسام ويلففوه كعب داير، يجيبوها من فوق لتحت، يمكن متهم يمكن له سوابق. والباسبور، تخش السعودية تعمل حج وعمرة ازاي من غير باسبور؟ فهمت يا ابني؟ لكن هتصور لي فرح بقى وتعمل لي فيها مخرج وتنط من الرقاصة شوية فوق وشوية تحت، حبة فوق وحبة تحت، على اللي بدأ بالعود على بتاع، وعايز عارف تلقط لي اللقطات الفجائية وتعمل لي فيها إخراج وتكتب لي فيها إخراج مش عارف مين، وتعمل لي فيلم فيديو بقى للفرح. يبقى ساعتها التصوير إيه؟ حرام. وتبقى أنت هتروح فين؟ أنت عارف. فصور زي ما أنت عاوز، لكن لا تصور ما حرم الله النظر إليه. بس صور زي ما انت عاوز، لكن لا تصور ما حرم الله النظر اليه. فهمت ولا لسه؟ ادي الجواب الشافي اهو. هتعمل ايه بقى؟ ايه اللي هتعمله بقى؟ هتشترط على الفرح ان الستات كلها تبقى لابسه طرح؟ ولا هتتعمد تصور الطرح بس واللي مش طرح مفيش؟ فرح وفي رقاصه وقالوا تعالى اتصور، هتصور ولا هتقولهم متاسف؟ ما تجيب مكان التصوير مستندات وتخلص. كان بتصور ورق مذكرة الطلبة، مش عارف اقول لك ايه. الله يهديك يلمك الصواب. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: اعتراني مرض ولا يمكنني صيام شهر رمضان، وقمت بإخراج كفارة الصيام عن هذا الشهر، وأتى العام الثاني وما زلت مريضا وأزمن معي المرض، فهل أخرج كفارة هذا العام فقط أم أخرج كفارة العامين الماضي والحالي؟ ليه؟ مش أنت أخرجت كفارة العام الماضي؟ مش هنقول كده؟ أيوة. خلاص، كل رمضان تفطروا تخرج كفارة واحدة عن رمضان اللي أنت فطرته، مش اللي فات ما تخلصته. تقول صاحبة هذه الرسالة: حلف أبي يمينا على أنني لن أتزوج من قريب لي، ثم بعد فترة تراجع عن يمينه ووافق على زواجي منه، فهل عليه كفارة عن يمينه ويجوز هذا الزواج؟ أيوة طبعا عليه كفارة عن يمينه، وحلف بالله يعني مش بالطلاق، مش كده ولا إيه؟ ما كلمة حلف دي يعني حلف، يعني حلف بالله، كان حالفا فليحلف بالله. فإذا كان يمين بالله عليه كفارة إطعام 10 مساكين والزواج صحيح إن شاء الله وربنا يبارك لك فيه. أما إذا كانت مسألة يمين طلاق، يبقى السؤال مش عندي، يبقى تروحي للجماعة بتوع الفتوى في المعهد الديني أو الأزهر، ما أعرفش عاملين فرع الفتوى هنا فين. أنا بقول روحي لشيخ المعهد الديني في سموحة اسأليه إذا كان اليمين يمين طلاق. نعم. كنا نصلي في صلاة الصبح وقرأ الإمام آخر سورة الأعلى، وعندما قرأ صحف إبراهيم وموسى قال أحد المصلين عليهم الصلاة والسلام بصوت مرتفع، وبعد الانتهاء الصلاة حصلت مشادة كلامية، فمن الناس يقول صلاته باطلة والآخر يقول لا تبطل، فقررنا الاحتكام إلى فضيلتكم. طبعا الكلام بكلام أجنبي في الصلاة عن الصلاة يبطل الصلاة، خلاص. هو لما قال عليهما الصلاة والسلام، الكلام ده داخل الصلاة ولا أجنبي عن الصلاة؟ أجنبي بطلت صلاته، خلاص مفيش فيها أخد وعطا. ولذلك احنا بنقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن الجهري لا يصح للمصلي المأموم يعني مطلقا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما صحش. وقلنا في دعاء القنوت في الوتر لما بقول وصلي اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، تقول أمين، ما تقولش عليه الصلاة والسلام، ما تقولهاش، لأنك لما تقولها تبقى تكلمت بكلام أجنبي عن الصلاة. فطبعا ما فيش شك أنه ده كلام أجنبي عن الصلاة، من غير ما نختلف بقى نسيبه لربنا سبحانه وتعالى، هو اللي يقول بقى صلاته بطلة صلاته مش بطلة، هو ما كانش بتعلم وبعدين ما كانش يعرف وبعدين كان جاء، ما مسألة. إنما نقول الحكم إيه؟ لا يصح الكلام بكلام أجنبي عن الصلاة أثناء الصلاة، وإلا تبطل الصلاة. وإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الأنبياء فلا يصح للمأموم أن يصلي عليه داخل الصلاة، ده اللي احنا بنقول وننبه لهذا وخلاص. نعم. نظرت نظرا أقوم بعمله في بلدتي الصغيرة، وحيث أن صحتي الآن لا تسمح بذهابي إلى بلدتي، فهل يمكن أن أقوم بعمل النذر هنا في الإسكندرية أم أنتظر حتى تتحسن صحتي وأقوم بعمل النذر هناك؟ ولا تعمله بعد ما صحتك تتحسن ولا تعملهن، إنما توكل من يقوم به. أنت ضامن صحتك دي هتتحسن ولا متحسنش؟ أنتش ضامن. ولو عملته هنا ما ينفعش، طب ما توكل حد. هي البلد بلدتك الصغيرة دي ما فيش فيها صريخ ابن يومين، ما فيش فيها بني آدم، ما فيهاش حد تثق فيه، ما فيش عمدة، ما فيش حد من قرايبك، أولاد العم أولاد الخال، ما فيش حد. وكل حد يفي لك بالنذر هناك في البلد، وما تنتظرش إن صحتك تتحسن، وما تعملوش هنا. وكل حد يعمله لك هناك. نعم يعني يجوز يجوز التوكيل فيه. لي اخت رضع ولا اذا كان نذر بقى خاص بك انت انك انت تصلي ركعتين مثلا، مين هيتوكل مين؟ انما اذا كان نذر ذبح خروف تفريق فلوس اطعام حد كلام من يجوز فيه التوكيل. نعم. لي اخت رضعت من ابن خالتي ويريد ان يتزوجها، ولكن خالتي لا تفتكر هذا الموضوع، وأنا لا أعرف عدد الرضعات، ولكني متأكدة ما أن خالتي أرضعتها. وفي ذلك الوقت كان معي أخي ولكنه في السعودية الآن، فأرسلت إليه أسأله إذا كان فاكر أم لا، فإذا كان فاكر وضحت الرؤية، ولكن إذا كان أخي لا يفتكر فما هو رأي الدين في هذا الزواج؟ احنا مالنا مال أخوك ولا أخوك اللي بعت السؤال مش بيقول إنه فاكر متأكد من الإرضاع؟ هو مش عارف عدد الرضعات، الشك في إيه؟ عدد الرضعات. رضعات بعت يسأل بقى، وبعت تسأل الأخ عن عدد الرضعات، مش ممكن هيفتكر طبعا مين دلوقتي اللي هيجوز ده سنه طبعا تقريبا 20 سنة في العشرينات، يعني مين يفتكر من 20 سنة رضعته كم مرة؟ مرة كانت عندنا يوم ما جوزها كراشها، ايوه كانت خبانه غضبانه غضبانه، ايوه ايوه بس رضعته في المره دي ولا ما رضعتوش؟ ها لا اظن رضعته لما الواد عيط. مره تانية ايه هينفع كده؟ تنفع كده الانساب بالشكل ده؟ كيف يا بني وقد قيل خلاص رضعته مره نص مره مره انتهينا، بدل في رضاع خلاص ما نفكرش بموضوع نهائي نهائي. الله دي شبهة، أخش في الشبهة أنا أجيب عيال صفاح وزنة؟ راح راجل ده لسه إيه النهاردة، راجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم قاله إن اتجوزت بنت فلان من بني فلان، وجاءت امرأة سوداء فزعمت أنها قد أرضعتني وإياها، وأنا لا أذكر ذلك ولا يذكره أحد، فرد على النبي صلى الله عليه وسلم قاله إيه؟ كيف؟ وقد قيل. كيف؟ وقد قيل. ده واحدة بتقول ومع ذلك قاله كيف وقد قيل. فما بالك بقى والست دي اللي بتقول خالتها دي بتقول انا فاكراها انها رضعتها؟ لما خلاص بقى تهين. نعم. يقول ان زوجته تاركه للصلاه عمدا، يقول انا دائما في نصح لها، فهل يا سيدي اذا ضربت مني على ترك الصلاه فهل ناثم؟ لا ما تضربش على ترك الصلاه، لا، لان ضرب على ترك الصلاه ده وهي صغيره ممكن سنها 10 سنين واضربوهم عليها العشرة، انما ست كبيره دلوقتي وست زوجه ومخلفه عيال وتقول لها صليت الصبح ولا لا؟ تقول لك لا ما صليتوش. ازاي ما صليتوش؟ انا مش قلت تصلي؟ لا ما انا مش هصلي، مش هصلي، هات قال الخرزان مد قال. ينفع كده الكلام ده؟ ينفع كده؟ ما ينفعش. لا زي الواحد لما ابنه يكبر وما يصليش يعمل فيه ايه؟ هيضربه؟ كان زمان ما فاتت، فات وقتها، انما بالموعظه بالعظه. انا نصحت الكلام ده قبل كده وقعدت الناس تضحك، قلت زمان اكتر من مره لما قلت كل يوم تعالى يوم فيه ويوم ما فيش كده متنكد وساكت، مالك في ايه؟ البت زي الفل وزي القمر ونازله معايا من الشركه بتعدي الشارع ده العربيه لهفتها، هي اللهف خلاص راحت، الله يرحمها ويحسن اليها. تيجي الصبح انت تصحى بدري قبلها وتحسس عليها كده، وبعدين تصحى فيه الحمد لله ربنا يبارك لي في عمرك، ربنا يخليك ويبارك لي في عمرك، ايه في ايه؟ لا ما فيش حاجه، لا انا معلش ما فيش حاجه، تطمن عليها عايشه ولا ميت؟ ارعبها. من اراد واعظا فالموت يكفي، لكن تضربها تضربها تروح تعمل لك محضر في القسم يجرجروك. صحيح محضر في القسم تسمعها في اسم انك انت ضربتها وعملت بيها اصابات وتحولها للطبيب الشرعي ويجيبوك ياخدوا عليك تعهد وحدوته، تبقى مش تبقى فضيحه. ولو رحت المحكمه وقلت انا بضربها عشان الصلاه، القاضي هيدخلك الحجز ويقول عليك عندك مناخوليا. صلاه ايه وبتاع ايه؟ وفي حد بيصلي النهارده يا راجل انت؟ يا ابني دي الحفله بتبقى من قبل المغرب لبعد العشاء، والمغرب راحت فين؟ مش مهم، تروح مطرح ما تروح، انا شغلان بصلي لما تروح. سيدة تقول ان زوجها توفي بعد زواج دام 42 سنة ولم ننجب أطفال، وترك لي ذهب أتزين به يساوي 8000 جنيه، وترك معاش 60 جنيه، وترك ملابس وساعة تخصه، وشقة من غرفتين أسكن بها، فهل يعتبر هذا ميراثا يدخل فيه إخواته الستة علما بأنهم جميعا متزوجون؟ وأنا في حيرة من ساعة ما سمعت كلامك الأسبوع الماضي. مش عارف، ما أعرفش. طبعا الملابس اللي تركها دي تركة المفروض ان كان لها قيمة، يعني ممكن تتصدقي بيها، وممكن اخواته يطمعوا فيها تديها لهم. الساعة كذلك بتعتبر تركة. الشقة اللي انت ساكنة فيها دي اذا كانت شقة ايجار مش تركة، دي مش تركة، ده انت قاعدة فيها وساكنة فيها وتفضلي قاعدة فيها ومحدش له عندك حاجة، اذا كانت مؤجرة. اذا كانت الشقة دي شقة تمليك تبقى تركة، لكن انت ما تخرجيش منها، يقدر لها ايجار والايجار يتوزع على الورثة. في الوقت نفسه انت ما تقدريش تبيعيها، لكن لك فيها نصيب، لك فيها التمن. يعني اذا قدرت الشقة مثلا ب 8000 جنيه يبقى انت لك ايه؟ تمن الشقة، تمنها، تمن شقة، وتقعدي فيها بالايجار، وتيجي الايجار ده هتساوي قد ايه؟ 16 جنيه، يخصموا منه 2 جنيه اللي هو حقك في التمن، ويتوزع ال 14 جنيه على بقيه الورثه، ده زكاه تمليك. مساله الذهب، اذا كان الذهب ده جابه لك هديه وعطاهولك تتزيني بيه كزينه، فده بتاعك، ده مش بتاعه، ده مش بتاعه، ده بتاعك انت. الراجل جايب لمراته غويشه واداها لها، جه مات تطلع الغويشه تقسمها على الورثه، ورثه مين؟ ورثت ايه؟ ها؟ انت خد بالك؟ انما اذا كان الذهب ده هو جايبه للزمن كنز بيحوش وشايل التحويشه في ايدك، يبقى في الحاله دي يبقى ده ايه؟ تركه. خلاص؟ اذا كان هو ثروته بيجيب بيها ذهب لحسن اخواته يخدم ويسيبك غلبانه، فبيجيب وديكي، بيجيب وديكي، بيجيب وديكي، زي اللي بيبني ويكتب لمراته عشان اخواته ما يورثوش، يبقى هو كده عمل غلط، وعشان ربنا يرحمه لازم نحسب الذهب ده كتركه، لانه اضار بالورثه. انت واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ فاهمين الكلام؟ بس ببساطه، فدي مساله انت اللي تحدديها مش انا. نعم. المعاش طبعا من حقك، المعاش ده مش تركة. في كتاب فضيلتكم في رحاب الأصحاب الذي احتوى سيرة 34 صحابي جليل، ولكنه لم يتضمن سيرة سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة، فهل لأنه عاصر النبي وهو طفل صغير لم يعد من الأصحاب؟ لا زال، لا، الأصحاب كتير قوي، في 34 ده يعني ده الصحابة يعني 10000 صحابة على الأقل، 10000، إنما دي نماذج من صحابة رسول الله. إنما الصحبة يا بني، كل من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ولو كان اللقاء لمدة لحظة يعد من الصحابة. يعني من هو الصحابي؟ هو من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به. خلاص، صغير بقى كبير، ها، قعد معاه عمره كله، قعد معاه دقيقه، قابله مره واحده في عمره، خلاص يعاد من الصحابه. فعبد الله بن عباس حبر الامه، ان شاء الله ربنا يوفقنا، ولما ننزل كتاب رحال الاصحاب ده ينزل يعني للعامه، يبقى انت نبهتني كويس، يمكن هو اولى من غيره فعلا، عبد الله بن العباس يمكن اولى من غيره. نعم. يتساءل بعض الإخوة عن مواعيد إذاعة برنامج صفحات من الإيمان. ده شغلتك انت بقى دي. البرنامج بيذاع يومي الاثنين والأربعاء الساعة 10:15 مساء أيضا. الاثنين والأربعاء 10:15 مساء. أيوه. والأربعاء يوم السبت، قصدي الجمعة، يذاع الساعة 9 صباحا. يوم الجمعة 9 صباحا، والاثنين والأربعاء 10:15 مساء. ذا صفحات من الإيمان. نعم. وأخيرا جاءنا أن أخانا الحاج سعيد عبد السلام مريض وملازم الفراش. مين؟ سعيد عبد السلام. آه. مريض وملازم الفراش منذ عدة أشهر،